عنكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. خالق الحب والنوى إن الله خالق الحب يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم تقدير العزيز العليم إن الله فالق فأنا تؤفكون

وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها جعل لكم النجوم لتهتدوا بها جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون فأخرجنا منه خضرا فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان جنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها متشابه وجنات من أعناب وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا منه خضرا وهو خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب وَمُتَشَابِهِ مِنْ

ذلكم اللطيف الخبير ذلكم الله الله ربكم ربكم لا إله إلا هو لا إله إلا هو خالق وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير ذلكم الله ذلكم وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن بصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبين فأعرض عن المشركين ولو شاء لكل أمة